على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مشروعا وقلبا خاشعا. أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى: وصلى بمكة صلاة الحرمين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. صلى بمكة عليه الصلاة والسلام ثلاث سنين، يعني بعد أن فرضت عليه الصلاة صلى الصلوات الخمس على هذا النحو الذي نصليه، أشدة كتابها وأحكامها وواجباتها، وأشدة أوقات وأوقات الصلوات مهينة. كان النبي عليه الصلاة والسلام جبريل تبين له أوقات الصلوات. بعدها بعد ثلاث سنين من فرض الصلوات هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن أمر بذلك. وبعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ابتدا تاريخ الهجرة كما هو معروف. لما أتى لهذا الموقف فسر الهجرة فقال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذا تعريفها الاصطلاحي. والهجرة كلها الترك، وفي الشرع ترك ما لا يحبه الله ويرضى إلى ما يحبه ويرضى، ويدخل في هذا المعنى الشرعي هل الشرك يدخل فيه ترك محبة غير الله ورسوله، يدخل فيه ترك بلد الكفر، لأن المقام فيها لا يرضاه الله جل وعلا ولا يحبه. أما بالاصطلاح قال: الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الانتقال يعني ترك بلد الشرك والذهاب إلى بلد الإسلام. وسبب الهجرة، يعني سبب إيجاد الهجرة أو سبب مشروعية الهجرة، أن المؤمن يجب عليه أن يظهر دينه معتزا بذلك، مبينا للناس مبصرا أنه يشهد شهادة الحق، لأن الشهادة لله جل وعلا التوحيد ولنبيه بالرسالة، بها يختار الغيب، وهذا الإختار يكون بالقول والعمل. فإظهار الدين به يكون إخبار الغيب عن مضمون الشهادة ومعنى الشهادة. فلهذا كانت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجبة إذا لم يستطع المسلم إظهار دينه، لأن إظهار الدين واجب في الأرض، وواجب على المسلم أن يظهر دينه وأن لا يستخفي بدينه. فإذا كان إظهاره لدينه فإذا كان إظهاره لدينه غير ممكن في ذلك، فوجب عليه أن يتركها، يعني وجب عليه أن يهاجر. قال: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. بلد الشرك هي كل بلد يظهر فيها الشرك ويكون غالبا

بل قلنا ان الحكم عليها بانها دار كفر او دار شرك هذا في الاغلب لظهور الشرك والكفر، ومن فيها يعامل كل بحسبه خاصه في هذا الزمن، لان ظهور الكفر وظهور الشرك في كثير من الديار ليس من واقع اختيار اهل تلك الديار، بل هو ربما كان عن طريق تسلط اما الطرق الصوفيه مثلا او عن تسلط الحكومات او نحو ذلك كما هو مشاهد معروف. لهذا نقول ان الدار على نحو ما بينت، اما اهلها فيختلف الحال. قال من الهجره الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام. الهجره من حيث مكانها تنقسم الى هجره عامه وهجره خاصه. الهجره العامه هي التي عرضها الشيخ هنا، ترك بلد الشرك الى بلد الاسلام، الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام. بلد الشرك اي بلد، الى ان تطلع الشمس من مغربها، اي بلد ظهرت فيها احكام الشرك، ظهر فيها الشرك وظهرت فيها احكام الشرك وكان ذلك غالبا، فان الهجره منها تسمى هجره. وهل الهجره عامه من حيث المكان؟ يمكن ان تكون متعلقه باي بلد. اما الهجره الخاصه فهي الهجره من مكه الى المدينه. ومكه لما تركها النبي عليه الصلاه والسلام تركها وهي دار شرك، وذهب الى المدينه لانه بشر فيها الاسلام، فصار كل بيت من بيوت المدينه دخل فيه الاسلام، وصارت دار الاسلام انتقل من بلد الشرك الى بلد الاسلام. هاجر هجرة خاصة، وهذه الهجرة الخاصة هي التي جاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح بل جهاد غنية كما ثبت في الصحيح. فقوله لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة، الهجرة الخاصة هذه من مكة إلى المدينة. أما الهجرة العامة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى طلوع الشمس من مغربها، هذه باقية من ساعة. إذا وجد بلد شرك ووجد بلد الإسلام توجد الهجرة. هذا من حيث المكان. ومن حيث الحكم فإن الهجرة تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة. تكون الهجرة واجبة يعني من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، تكون واجبة إذا لم يمكن المسلم المقيم بذلك الشرك أن يظهر دينه، إذا ما استطاع أن يظهر التوحيد وأن يظهر مقتضيات دينه والصلاة بتاع السنة، كل بلد بحسبه بحسب ما فيه من الشرك يظهر ما يخالف به هذا البلد ويكون متميزا فيهم، اذا لم يستطع ذلك فان الهجره تكون واجبه عليه. وعليه حمل قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض، يعني لم نستطع اظهار الدين. الاستضعاف هنا بمعنى عدم استطاعه اظهار الدين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، فدل هذا على أنها واجبة لأنه توعدهم عليها بجهنم، فمعنى هذا أن ترك الهجرة إذ لم يستطع إظهار الدين أنه محرم، وأن الهجرة واجبة. القسم الثاني المستحب، وتكون الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام مستحبة إذا كان المؤمن إدارة الشرك يستطيع أن يؤذر دينه،